لا تنتهي أبدا، وما على الناس إلا أن يفعلوها في حياتهم. قوله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كلمة البر كلمة واسعة المعنى، إذا جاءت وحدها تطلق على جميع خصال الخير، على جميع خصال الخير. وفي سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. إنما جاءت البر هنا مقترنة بالتقوى، ومن ثم أصبح للبر معنى وللتقوى معنى. العلماء الكرام قالوا: البر في الآية يعني إصلاح الدنيا، والتقوى تعني إصلاح الآخرة. ومن ثم المعنى باختصار: وتعاونوا على إصلاح الدنيا وإصلاح الآخرة. الإسلام الحنيف ليس بدعا من الرسالات، إنما هو رسالة متممة ومكملة، وهو خاتم الرسالات. لم يأتي الإسلام بدنيا فقط، إنما جاء بدنيا ودين، وأمر الإسلام بإصلاح الدنيا كما أمر بإصلاح الدين، لأن الدين لا يتحقق إلا من خلال دنيا. فالدين بتوحيده وصلواته ونسكه وحجه لا يكون أبدا إلا من خلال دنيا، إلا من خلال دنيا. لذلك الله تعالى أمر بإصلاح الدنيا. وما عاب الناس على اهتمامهم بالدنيا، إنما عابهم على انشغالهم بها عن الدين. والله جل ذكره قال: ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. إصلاح الدنيا، إن رأيت في الدنيا ومقوماتها ما يفيد، ينبغي لي كمسلم أقر لله تعالى بالوحدانية ولنبيه محمد بالنبوة والرسالة، ينبغي لي أن أرجع بما استفدته على غيري، أذكره وأناصحه إلى ما يعلي شأنه في الدنيا. بهذا الترتيب تنصلح الدنيا. مثال توضيحي: أنا من خلال تجاربي في الحياة وقعت في أزمة، ثم يسر الله تعالى لي بالخروج منها. إن رأيت غيري يخاف هذه الأزمة، علي أن أرجع إليه بتجربتي، أناصحه: يا فلان، هذا يؤدي إلى كذا، وإن فعلت كذا سيترتب عليه كذا. بالترتيب هذا ينصلح حاله وينجبر خاطره، وهكذا وهكذا مع سائر الناس. لذلك هذا هو إصلاح الدنيا، نتعاون على إصلاح الدنيا. ما يكون من ورائه الضرر أحذرك منه، وما ترى فيه الضرر تحذرني منه، وهذا هو مبدأ التعاون. أما إصلاح الدين فما علمت من خير يوصل إلى الله واجب عليك أن تعرفني به، وواجب علي كذلك أن أعرفك ما يوصلك إلى الله تبارك وتعالى. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحدث أصحابه عن الأنبياء، قال: كان ما من نبي إلا وكان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما علمه، وأن يزجرهم عن شر ما علمه. وعندنا في شريعتنا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: الدال على الخير كفاعله. أيما كلمة تسمعها من الدين واجب عليك أن تبلغها غيرك، لأن الأمر بالتعاون يفيد الوجوب، يفيد الوجوب. وتعاونوا، الله تعالى أمر بالتوحيد فعلمنا أن التوحيد فرض، وأمر بالصلاة فعلمنا أن الصلاة فرض، وأمر بالصيام والحج فعلمنا كذلك فرضيتهما، كذلك أمر بالتعاون. وليس في القرآن آية تنسخ هذا الوجوب أبدا. لذلك التعاون على البر والتقوى فرض عين على كل الناس. إذا سمعت أو استمعت إلى خطبة وجب عليك أن تبلغها، والنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال: أيها الناس، ليبلغ الشاهد منكم الغائب. ألزم الجميع بفرضية البلاغ، فالبلاغ فرض على كل من سمع. من سمع علما وجب عليه توصيله. وللإنسان منا مسؤوليات، هناك مسؤولية مباشرة ومسؤولية غير مباشرة. المسؤولية المباشرة ما تسأل عنها مباشرة، وهم أهلك. وفي سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. المسؤولية المباشرة أهلي. استمعنا كثيرا وقرأنا كثيرا وابتلينا كثيرا وخرجنا من أزمات كثيرة ومررنا بتجارب كثيرة، لكننا للأسف لم ننقل تجاربنا إلى غيرنا ولو كانوا من أهلينا، ولم ننقل لهم ما استمعنا أو ما قرأنا أو ما استفدنا من دين الله تبارك وتعالى. لذلك أي شيء تسمعه أبلغه زوجتك، وأبلغه أولادك، وأبلغه أبويك، ثم اخرج إلى المسؤولية الأخرى، أبلغه جارك، حذر جارك من كل شر، وهكذا وهكذا وهكذا. عند ذلك تنصلح الدنيا وينصلح الدين. إذن أخي الكريم، قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. التعاون من مستلزماته المخالطة، إذ كيف آمر وأنهى دون مخالطة؟ كيف أناصح دون مخالطة؟ فلربما جئتني تناصحني فما كان مني قبول نصيحة، إنما كان مني بذاء أو سفة. عليك أن تحتمل بذاءتي وسفاهتي وتواصل مسيرك في دوام النصيحة. أنت بصبرك على سفاهتي وبذاءتي خير ممن اعتزل وجلس بعيدا عن الناس. المؤمن الذي يخلط ويصبر خير من الذي لم يخلط ولم يصبر. البعض تروق له العزلة، يقول المجتمع مجتمع سيء، ومن ثم أجلس في بيتي أصيب الراحة وأبتعد عن أذى الخلق. لا، ليس المجتمع بسوءه وصل إلى هذه الدرجة، لا، إنما عليك مداومة النصيحة ما كان فيك نفس، لأنك بمناصحتك لغيرك على خير، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم مكروبون كثر وملهوفون كثر ومظلومون كثر وظالمون كثر، كل هؤلاء في حاجة إلى سعي منك ونصح. نصيحتي للمكروب أن أسعى في تفريج كربه، ونصيحتي للملهوف أن أسعى في رد لهفته، ونصيحتي للظالم أن أكفه عن ظلمه، ونصيحتي للمظلوم أن أنصره وأقف في صفه. وهكذا، فافهم أخي الكريم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من فرج عن مسلم كربة من كربات الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وقال كذلك صلوات الله وسلامه عليه: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إن أردت أن يعينك الله تعالى فكن في عون غيرك، كن في عون غيرك، قف مع المظلوم حتى ينصر، وقف أمام الظالم حتى يكف عن ظلمه، وقف مع المكروب حتى يفرج كربه، وقف مع المعسر حتى ييسر الله تعالى أمره، وكن مع الملهوف، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه كما جاء في صحيح البخاري قال: على كل مسلم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن لم يجد ما يتصدق به؟ قال: يعمل بيديه فيكسب لنفسه ثم يتصدق. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن لم يستطع العمل؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوفة فإن له بهذا صدقة. إعانتك للملهوف أو رد لهفة الملهوف صدقة، صدقة. لذلك إصلاح الدنيا بالتعاون، وإصلاح الآخرة كذلك بالتعاون، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الإثم المعصية، الإثم المعصية، والعدوان حق الغير. الإثم المعصية في جنب الله، التقصير في حقوق الله، والعدوان تقصير في حقوق الغير. إذن كما ربط بين الدين والدنيا في صدر الآية، ربط كذلك بين الدين والدنيا في التأثيم والسوء. كما نهى الله تعالى عن التزام العصبية في غير طاعته، نهى الله تعالى أن أتعصب لنسبي، ونهى الله تعالى أن أفعل القبلية، كذلك نهى الله تعالى أن أتعدى على غيري. كما أنا مأمور أن أناصحه في إصلاح دنياه، أنا منهي من الاعتداء عليه لتنقيص دنياه. ومن ثم ما يجري بين الناس من اعتداءاتهم المتكررة على أموال بعضهم البعض، هذا ليس من دين الله تعالى في شيء. لا يجوز لأحد أن يعتدي على مال أحد، ولا يجوز لأحد أن يدعي مال أحد، ولا يجوز لأحد أن ينقص من دنيا غيره ليزيد من حظ نفسه. كما أنا مأمور بأن أناصح غيري في إصلاح دنياه، كذلك أنا منهي أن أتعدى على حظه الدنيوي، أو أحرق له مالاً، أو أهدم له بيتاً، أو ما شابه هذا. إذن إخوتي الكرام، لعل الرسالة تكون قد اتضحت معالمها. أمر الله تعالى بإصلاح الدين والدنيا، ونهى عن التقصير في جنبه، وعن الاعتداءات على حقوق الآخرين. الله أسأل أن يثبتنا وإياكم على دين النبي بهدي النبي وصحابته. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. إخوتي الكرام، من التعاون على البر والتقوى الالتفات إلى الكلمة، فالكلمة يرفع الله تعالى بها أقواما ويخفض بها آخرين. كلمة تعلي إلى أعالي الدرجات في جنان الخلد، وكلمة تهوي بصاحبها إلى أسفل درك في جهنم، عافانا الله وإياكم من جهنم. وسأدلك على كلمتين فقط حتى تلتفت إلى ما يصدر من فيك من كلام، وحتى تناصح غيرك في كل كلمة يتكلم بها. النبي عليه الصلاة والسلام في بدء دعوته كان أهل مكة يتوجسون ويخافون من سماع صوت النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يخافون على أنفسهم أن يفتنوا حسب زعمهم، فيسيروا خلف محمد بن عبد الله ويتبعوه. ومن ثم حرص أهل مكة على صد كل من يأتي من خارج مكة يريد البيت للعمرة أو الحج، كانوا حريصين أن يصدوه عن سماع النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لعلمهم أن الكلمة لها أنياب، لها أنياب تجرح، ولعلمهم أن الكلمة ترفع وتخفض. الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه وارضاه، رجل من سادات اليمن، من سادات اليمن ومن كبار رجالها، أتى للتجارة، ومع التجارة يؤدي النسك وهو في جاهليته. فلما قدم مكة حذره صناديدها من الاقتراب من النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا طفيل، لا تسمع لهذا الرجل حتى لا يسحرك ببيانه. فالطفيل رجل فصيح، شاعر، سيد مطاع في قومه، صاحب مال، فلما سمع كلام هؤلاء خاف على نفسه السحر، فعمد إلى كرسف، يعني قطن، وملأ أذنيه بالقطن وجعل يطوف، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس. فقال الطفيل في نفسه: وماذا عليك يا طفيل لو استمعت إلى كلامي؟ إنك امرؤ شاعر، إنك امرؤ فصيح، تعرف الفصاحة والبيان، ماذا عليك؟ فما زال يحدث نفسه حتى نزع ما في أذنيه من قرصف، ومر من جوار النبي عليه الصلاة والسلام فسمعه يقرأ، فلفتته القراءة ولامست شغاف قلبه، فجلس منه وقال: إلى ما تدعو؟ قال: أدعو إلى توحيد الله تعالى وترك الأصنام، وأدعو إلى الصلة وترك القطيعة. فأعجب الطفيل بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فأعلن من توه شهادة التوحيد، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم جلس مع النبي عليه الصلاة والسلام وسط إعجاب المشركين، فتعلم منه، ثم قال: يا رسول الله، مرني أن أعلم قومي واجعل لي آية. فأمره أن يرجع إلى دوس ليدعوهم إلى توحيد الله تعالى، ودعا الله تعالى أن يجعل له آية. فكانت آيته أن الله وضع نورا بين عينيه، إذا مر بليل أو نهار يرى في وجهه النور. فقال الطفيل: يا رسول الله، ادعو الله أن يحولها في مكان آخر، حتى إذا أتيت قومي لا يقولون إنها مثلة، لا يقولون إنها غضب الآلهة، غضب الأصنام. فدعا الله تعالى فكان النور في عصاه قبل أن يكون هناك كهرباء أو ليزر. كان الطفيل إذا مشى بليل أضاءت له عصاه الطريق، كشاف منور. حتى قدم اليمن وأتى دوسا فرأوا نورا من فوق الجبل، فخرجوا لملاقات الطفيل، فقال له أبوه: يا بني، بالحضن الدافئ، قال: إليك عني يا أبي، لست على دينك، ما بك يا بني؟ قال: إني أسلمت وشهدت شهادة الحق. قال: يا بني، وأنا على دينك. فأسلم أبوه من أول لحظة، حتى يسر الله للطفيل، فأسلم الدوس كلها بسبب كلمة. فكلمة الخير لا تستهن بها، ما عليك إلا البلاغ. الله تعالى لم يعطي رسوله صلوات الله وسلامه عليه إمكانية التوفيق، إنما أعطاه عهدة البلاغ. أما التوفيق شأن الله تبارك وتعالى، أن تبلغ فقط. يعني الكورة اليوم، أبويا وأبوك اللي ما عمره كان بيضربنا على الكورة عارف النهاردة أسماء اللعيبة، وهو أصلا ما لعبش كورة. من أين؟ من كثرة ترديدها بين الناس. الترديد ده حتى عندنا مثل مصر بيقولوا فيه إيه؟ العيار اللي مش بصير بيدوش، يقول الكلمة النهارده ما سمعهاش بكره هيسمعها، بعده يسمعها، بعده بعده، في الاخر هتاثر فيه الكلمه. والله تعالى هو الموفق. يبقى اذا دي كلمه الحق. طيب كلمه الباطل، كلمه الباطل كلمه يخرج الانسان بها من الدين. في سيره النبي عليه الصلاه والسلام وفي سنته عند تهيئه لغزوه تبوك سنه 9 من الهجره، كان في المدينة منافقون، وكان فيها منافقون، ولكنهم يعني جاءوا ورجعوا، وفيهم منافقون ماتوا عن النفاق. كان من جملة هؤلاء رجل يقال له الجليس أو الجلاس ابن سويد. جلاس ابن سويد كان متزوجا من امرأة من الأنصار، وكان في حجره يتيم اسمه عمير ابن سعد. وعمير بن سعد صحابي. أثناء التجهيز قال الجلاس بن سويد وهو يتكلم في نفسه في بيته، قال: لو كان ما يقوله محمد حقا فنحن أشر من الحمير. كلمة قالها في بيته، سمعها عمير ابن سعد صحابي من صغار الصحابة. لما سمعها عمير قال للجلاس: والله إنك كنت أحب الناس إلى قلبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ زوج أمه، زوج أمه، قال له انت كنت احب واحد الي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنك لما قلت هذه الكلمة صرت ابغض الناس الى قلبي. ثم امره ان يترك الكلمة، فما رعى له اهتماما، فذهب عمير بن سعد مباشرة الى النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، سمعته يقول كذا وكذا وكذا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجلاس فأتاه فحلف بالله ما قال، حلف بالله ما قال. فنزل القرآن مؤيدا سمع عمير، فاضحا الجلاس ابن سوي يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه وهموا بما لم ينالوا. لما سمعها الجلاس قال: أستغفر الله يا رسول الله مما كان. يا رسول الله أدعو الله تعالى أن يتوب علي. وتاب الجلاس من توه. الكلمة أخي الكريم لها أنياب، لها أنياب تجرح، لها أنياب تجرح. فربما كلمة تكلمها الإنسان وهو لا يلقي لها بالا تصعد به الآلة عليين، وفي المقابل كلمة لا يلقي لها بالا تفرق بين الزوج وزوجه، تقطع بين الأخ وأخيه، كلمة تكون سببا في إشعال فتنة بين بلدين، كلمة تكون سبب في إراقة الدم، كلمة تكون سبب في إشاعة الفاحشة. لذلك اعلم علم يقين أنك ستلاقي ربك، وسيسائلك الله تعالى عن كل شيء. والله قال في كتابه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.